جل العطا من إلهي عن خيال العباد، جل العطا من إلهي عن خيال العباد. الحمد لله كام أعطى وأتحف وجاد، الحمد لله كام أعطى وأتحف وجاد. أرسل لنا خاتم رسله خير كل العباد، أرسل لنا خاتم رسله خير كل العباد، ومد بسط الرضا به والهدى والرشاد، ومد بسط الرضا به والهدى والرشاد. حرك بحدوه قلوب الخالق حتى الجماد، حتى سلوا الجذع عن شوق لأكرمها، وصل حنينه لحتى جاه نور الفؤاد، وصل حنينه لحتى جاه نور الفؤاد. حجر يسبح بكفه خلى عنك الرقاد، حجر يسبح بكفه خل عنك الرقاد، واطرق لباب المحبة والولا والوداد، واطرق لباب المحبة والولا والوداد. خذ كأس حالي عسى تحظى بوصل الجواد، يا اخوان جدودنا وقت الوفا والجهاد، رايات طه ستنشر في الحضر والبواد، رايات طه ستنشر في الحضر والبواد. سيجمع الله بسيف البطش كل معاد، حذار يا أهل الحسد والغطرسة والعناد، سيخذل الله جميع أهل الأذى والفساد، سيخذل الله جميع أهل الأذى والفساد. يا ربي عجل بغوث واهدي يا خيرات، واصلح لنا يا إلهي كل خافي وباد، ببركة المصطفى المختار زين العباد، ببركة المصطفى المختار زين العباد. والآل أهل الهدى نعم الكرام الجياد، والصاحب أجمع وتابعهم ليوم التناد، والحمد لله ربي كلما غوص الناد، والحمد لله ربي في كلما غصنات.